إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ها نحن قد أظلتنا العشر أيام أو العشر من ذي الحجة التي يتكرم الله تبارك وتعالى فيها على عباده بأنهم لو تقربوا لربهم عز وجل ولو بقليل من الأعمال التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله عز وجل في أعمالهم، فإن تقربوا للمولى تبارك وتعالى في هذه الأيام ولو بأعمال قليلة قبلها الله تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل منهم قبولا عظيما، وأثابهم على ذلك أجرا وفيرا. وهذا كله لأن الله تبارك وتعالى قد خلق الأيام واختار عز وجل من هذه الأيام أفضل الأيام، وخلق الليالي واختار من هذه الليالي أفضل تلك الليالي، واختار الشهور، اختار الأشهر فاختار منها أفضل الشهور، وخلق الأماكن فاختار أفضل الأماكن فأفضلها هو مكة، والشهور أعظمها هو رمضان، والليالي هي ليلة القدر، والأيام هي أيام العشر. لا أقول لك هي أفضل أيام العام، بل صح في ذلك حديث عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، أي أيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في حديث آخر صحيح لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يعدل الجهاد، أي إنني لا أقوى على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات، إذن دلني على عمل أنال به أجرا عظيما إذا خرج المجاهدون إلى ساحة الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجده، أي ليس هناك عمل يعدل الجهاد إلا أن تقوم، أي تصلي، فلا تفطر، لا تترك الصلاة حينما يخرج المجاهدون في سبيل الله إلى أن يعودوا، فتظل في مسجدك قائم تصلي لا تفطر، وتصوم لا تفطر. قال: وأي منا يطيق ذلك؟ قال: لا أجده، أي أن الجهاد إن أردت أن تعادل ثواب من خرج للجهاد في سبيل الله وأن تتساوى معه في ذلك الأمر، فعليك أن تقوم الليل والنهار لا تترك الصلاة، وعليك أن تصوم لا تترك الصيام. فقال الرجل: وأي منا يطيق ذلك؟ فانظر إلى مكانة الجهاد، وأنه لا عمل أبدا يعدل الوصول إلى الجهاد. ثم في هذه الأيام هذه الأعمال التي هي أقل مرتبة من الجهاد يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال لو تقربت بها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام فإن الجهاد لا يعدل تلك الأعمال. فانظر إلى أن الأعمال اليسيرة في سائر الأيام من العام لا تعدل الجهاد، لكنها في هذه الأيام أيام العشر طاقت الجهاد، ولا يتساوى مع هذه الأعمال التي هي من صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله الملك الديان وصلة للأرحام وصدقة وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد لله تبارك وتعالى، فإن من خرج في هذه الأيام مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، لا عاد بنفسه ولا عاد بماله، هذا هو فقط الذي يعلو فوق تلك الأعمال والعبادات في هذه الأيام. فكل هذا يبين لنا فضل هذه الأيام التي لا يعلم فضلها الكثير من الناس. تعالوا أحبتي في الله لنتحدث عن أعمال البر يوم النحر وصلاة العيد والأضحية وما يتعلق من ذلك بأحكام. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فصلى العيد ثم أقبل بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك أي من ذبح يعني، ومن نسك قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فمن ذبح قبل الصلاة لم يضحي. الله تبارك وتعالى يقول فصل لربك وانحر، أي صلي أولا ثم انحر. والنحر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، والنذر لا يكون إلا لله عز وجل، والذبح لا يكون إلا لله سبحانه جل في علاه، لأنه تبارك وتعالى قال في القرآن في هذه الآية الكريمة فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك لا يكون الذبح إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، من نسك لغير الله فقد أشرك. فلا تقول أن هؤلاء الذين نذبح لهم إنما هم أولياء الله الصالحين أو أنهم من آل بيت النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم ومعلما الأمة من بعده قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ونذري ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاة العيد الأعياد ظاهرة اجتماعية بشرية تعبر فيها المجتمعات عن سرورها، والأعياد في كثير من الأمم والشعوب هي مجال خصب للهو المشين والعبث المريب، فمظاهر الفرح في الأعياد تداع إلى الشراب وإلى المنتديات الماجنة التي تستنزف العقول والأموال. فإن الإسلام قد نهاك أخي المسلم عن أن تذهب في هذه الأعياد التي هي مناسبات اجتماعية، بل وتصبح أيضا في الشعيرة الإسلامية مناسبات دينية. نهاك الإسلام عن أن تأتي في هذه الأيام بمعصية للملك الديان أو بمخالفة لسنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالإسلام هو دين الله للإنسانية بأسرها، أقر فكرة الأعياد ولم يلغي الأعياد من حياة الناس كظاهرة اجتماعية، فجعل للمسلمين عيدين اثنين فقط، عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. لم يكن هناك عيد يحتفل به الناس المسلمون المتبعون لسيد الناس صلى الله عليه وسلم كهذه الأعياد المخترعة التي ينسبونها إلى الدين وإلى الشرع كالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو بليلة النصف من شعبان أو بمولد النبي العدنان، كل هذا مخترع في الدين باطل، كما قالت أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من اخترع شيئا في دين الإسلام فهو مردود عليه، لا نعمل نحن به. فالله عز وجل قد أقر للمسلمين في عامهم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ابتهاجا بالنعمة وإظهارا للفرحة. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، أي الأوس والخزرج سكان المدينة الذين صاروا بعد ذلك هم الأنصار، كانوا لهم أعياد يحتفلون بها، فكان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله عز وجل اختار لهذه الأمة الميمونة عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويبين هذا الحديث أن الذي اختار لنا هذين العيدين هو الله عز وجل، فمن اختار لنفسه أعيادا غير ما التي اختارها الله له فإنما قد استبدل الخبيث بالطيب، ترك اختيار الله عز وجل له واختار هو لنفسه رغم جهله وعدم علمه، فاختار غير اختيار المولى تبارك وتعالى له. ثم لننظر أن هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر إنما يأتي بعد فراغ المسلمين وانقضاء عبادة تقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي عبادة الصيام في شهر رمضان. وعيد الأضحى بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام ما أمرهم به الملك الديان من الذهاب إلى بيت الله الحرام والحج إلى الله عز وجل إلى بيته تبارك وتعالى، فجاء عيد الأضحى بعد تلك العبادة. فنلحظ ها هنا ملحظا عظيما، أن الأعياد في الإسلام إنما جاءت بعد فراغ المسلم من عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل. فيا أيها الذين تحتفلون بتلك الأعياد المخترعة، هل هذه الأعياد جاءت عقب عبادات؟ لا، إن العيد إنما جاء بعد فراغك أيها المسلم من عبادة تقربت بها إلى الله عز وجل افترضها الله عز وجل عليك مكافأة من الله تبارك وتعالى لك، لتفرح بأنك قد اقتربت إلى الله وتقربت بتلك العبادة. لكن هذه الأعياد المخترعة كعيد الأم وغير ذلك من تلك الأعياد، أولا لم ينص عليها في الشرع، ثانيا جاءت النصوص على أنها مبتدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن هذا لا يقبل ممن تقرب بهذه الأعمال إلى الله عز وجل. فالعبادات التي جاءت بعدها الأعياد إنما جاءت الأعياد بعدها مكافأة لك لأنك تقربت إلى الله بتلك العبادة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يترك المسلمين يحتفلون بأيام كانوا يحتفلون بها في الجاهلية قبل الإسلام، بل جعل لهم عيدين شاء الله عز وجل أن يرتبط بعبادتين عظيمتين من أهم العبادات في الإسلام، وهما عيد الفطر بعد أن ينتهي المسلمون من عبادة الصوم في شهر رمضان المعظم، وعيد الأضحى بعد أن يؤدي الحجاج أهم ركن في عبادة الحج وهو الوقوف بعرفة، حيث يفرحون ويفرح أهلهم بما أدوا من عبادة في أطهر بقعة وأقدسها في الأرض. وبهذين العيدين توحدت أعياد العرب وأعياد المسلمين عامة، في عيد الأضحى يلتقي المسلمون على مائدة الرحمن، فهو لذلك يوم أكل وشرب وتمتع بالطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وفيه ذكر وتكبير لله تبارك وتعالى. والتكبير في عيد الأضحى يبدأ وقت التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة ويمتد إلى العصر من آخر أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فيبدأ التكبير، والتكبير مطلق ومقيد. ما معنى مطلق ومقيد؟ أي أنه بمجرد أن يدخل عليك فجر ذلك اليوم إلى آخر أيام التشريق، إلى نهاية أيام العيد، فإنك عليك أن تكبر الله العزيز الحميد. تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يكون في طرقك، حينما تسير في الطريق، حينما تكون على فراشك، حينما تكون جالسا في بيتك، في عملك، في عندما تركب وسائل المواصلات، في كل وقت وفي كل مكان عليك بتكبير الملك الديان. أما التكبير المقيد فهو ما قيد بالصلوات المفروضة والنافلة، فبعد انقضاء الصلاة وبعد تأدية الصلاة عليك أن تكبر بعدها مباشرة. وما هي صفة التكبير؟ كيف نكبر؟ الوارد عن الصحابة وعن السلف والتابعين صيغتين في التكبير. الأولى أن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فتكرر التكبير مرتين، أو في الأولى ثلاثا وفي الثانية مرتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما هذه التي نسمعها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة نصر عبده وهزم الأحزاب، هذه التي نسمعها إنما جاءت في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي تكبيرا مقيدا عقب الصلوات. فعلينا أن نتبع سنة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. فيبدأ وقت التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة ويمتد إلى العصر من آخر أيام التشريق الثلاثة. ويستحب التكبير في كل وقت من هذه الأيام، سواء كان قبل الصلاة أم بعد الصلاة، أو في الطريق العام أو في المجالس الخاصة. بل ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يذهب، هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يذهبان إلى الأسواق، لا لحاجة ولا لبيع ولا لشراء، ولكن كان يذهبان من أجل أن يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فعليك ألا تخشى أحدا، وعليك ألا تقيم لنظر الناس اعتبارا بأن يأتيك الشيطان مثلا فيقول لك: هل ستمشي وتسير في الشوارع والطرقات تتكلم بالتكبير فينظر الناس إليك ويقولون: أجن الرجل؟ أأصابه جنون؟ أيكلم نفسه؟ إنك إن فعلت هذا فقد أحييت سنة قد ماتت بين كثير من الناس، والدال على الخير كفاعله. وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين يخرج هو وأبو هريرة رضي الله عنهما إلى الأسواق لا لبيع ولا لشراء، ولكن ليكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. وشعار هذه الأيام ورمز بهجتها وجمالها: وما أروع أن نملأ الكون كله بتكبير الله تبارك وتعالى. وصيغته كما ذكرنا التي يعرفها المسلمون جميعا، وهي كما وردت عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة، كما ذكرنا: أن تكبر مرتين، أو أن تكبر في الأولى ثلاث مرات. ثانيا سنن العيد، يستحب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس بردة حبرة في كل عيد، والحبرة هي نوع من برود اليمن، أي يرتدي أحسن وأفخم الملابس. ويسن الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، وتخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. ففي عيد الفطر عليك أن تأكل شيئا قبل أن تذهب إلى الصلاة لتفصل بين صيام رمضان وبين عيد الفطر. لكن في عيد الأضحى فصلي أولا، فصلي لربك، وبعد ذلك عليك أن تنحر. فعند عودتك من الصلاة وعندما تقوم بالنسك، عندما تذبح أضحيتك، فإنك تأكل منها. وأداء صلاة العيدين يكون في الخلاء لا في المساجد، أي يكون في مكان الفضاء ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه. فإن كان هناك مثل هذا الذي يمنعك من الصلاة في الطريق أي في الخلاء، فعليك أن تتوجه ساعتها إلى الصلاة في المسجد، فالسنة أن تصلي في الخلاء. ثالثا كيفية صلاة العيد، كيف نصلي صلاة العيد؟ أرعني سمعك وانتبه. من السنة أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد، خلافا للجمعة التي تكون فيها الخطبة قبل صلاة الجمعة، والصلاة في ذلك اليوم هي الأمر الأهم، وما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع، أي أن هذا اليوم أولى شيء فيه أن تهتم به هو الصلاة، أما الذبح، أما الأضحية، أما الذكر، أما سائر العبادات التي تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات هي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصلاة. وإننا لنعجب كثيرا حينما نرى رجلا أنفق كثيرا من ماله ليقوم بشراء أضحيته ثم يذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين وعلى الجيران والأقارب والأرحام، ويترك لنفسه شيئا ولأهله، ثم هو يترك صلاة العيد التي هي أهم من كل ذلك. وصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وهي تؤدى في الجماعة، ويؤمر الناس بالاجتماع فيها، ويشهد صلاة العيد النساء أيضا، حتى الحيض من النساء يشهدن الصلاة، فلا تترك المرأة حتى وإن كانت حائضا ليس لها أن تترك صلاة العيد ولا حضور صلاة العيد. فإن كان صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيض أن يخرجن ليشهدن الخير. ولما جاءت يوما امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن المرأة منا قد لا تجد معها إلا ثوبا واحدا، فكيف تخرج؟ قال لتعيرها أختها من ثوبها. فليس هناك شيء يمنع أن تذهب المرأة أو الرجل إلى صلاة العيد، فكيف بهؤلاء الذين ينامون ويتركون تلك الصلاة العظيمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب المرأة وإن كانت حائضا، وإن لم تكن لديها إلا ثوبا واحدا فعليها أن تأخذ ثوبا آخر من أختها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزلن المصلى، أي المكان الذي يصلى فيه، لكن يقفنا خلف الصفوف يشاهدن الخير، رغبة في شهود الخير، ولا فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز غير متبرجات بزينة. وصلاة العيد ركعتان لا يصلى قبلهما ولا بعدهما، لأننا نرى أناسا يدخلون فإذا بهم يصلون قبل صلاة العيد، ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبعا، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمسا، ويرفع اليدين في كل تكبيرة، لأن الأصل في التكبير أن ترفع اليدين، ففي كل تكبيرة عليك برفع اليدين. ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا نظرت إلى هاتين السورتين العظيمتين في كتاب الله تبارك وتعالى، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرآن في يوم العيد، وهاتين السورتين تتحدث عن يوم القيامة وعن القبر وعن الوعيد، كأنها تذكرة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وتذكرة من الله العزيز الحميد ألا تعصوا الله في يوم العيد، ولا تشغلكم تلك الفرحة عن نسيان يوم القيامة وعن أنكم لو خالفتم أمرا فإن هناك عياذا بالله العذاب الأليم الشديد. أو يقرأ بعد الفاتحة كما جاء في السنة أيضا في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفيها أيضا من التذكير، والثانية هل أتاك حديث الغاشية. ويسن أن يأتي المسلم من طريق ويرجع من طريق آخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه، وقد ندب الإسلام إلى البر لتكامل مظاهر التكافل الاجتماعي في الأعياد ماديا وخلقيا، فسن زكاة الفطر قبل عيد الفطر للفقراء سدا لعوزهم ودعوة للمشاركة في السرور بهذا العيد، كما ندب إلى مشاركة الفقراء في الأضحية في عيد الأضحى ليستمتع بفضل الله ونعمه المسلمون جميعا لا الأغنياء فقط، بل يتشارك في هذه الفرحة الأغنياء والفقراء، فإن من الناس من لا يأكل اللحم إلا مرة في الشهر، ومنهم من لا يأكله إلا مرة في العام، ومنهم من يمر عليه أعوام وأعوام لا يذوق اللحم. فانظر إلى رحمة الإسلام حتى لا يكون في مجتمع المسلمين من يعضه ألم الجوع، وبهذا يسود الحب والإيثار، وتصبح الأعياد أعيادا اجتماعية يشترك في الابتهاج بها الأغنياء والفقراء، فلتتحد أعياد المسلمين لتعم الفرحة الشاملة العالم الإسلامي كله. أما عن الأضحية فتعريفها هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة لقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وأيضا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما، والحديث متفق عليه وفيه فوائد، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين صفتهم أنهما أملحين أقرنين حتى يمتلئا باللحم وتعم الفائدة، فهذه هي العبرة. ثم ذبحهما بيده، فالسنة أن تذبح أنت بنفسك، فإن لم تستطع فلا بأس أن توكل غيرك كالقصاب الجزار الذي يذبح بدلا منك، لكن لا تترك له الأضحية، فقف أنت عليها ومعك أولادك وأهلك حتى ينظرون إليها، فإنه من السعادة أن تنظر إلى هذا النسك الذي تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على صفاحهما أي على صفحة عنقهما حينما كان يذبحهما. ثم انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن نفسه وعن أهله، فلماذا ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن معه من المال الكثير؟ لأنه كلما جاءه مال كان يتصدق به على الفقراء، فقام بشراء كبشين ويكفيه عن نفسه وعن أهل بيته كبشا واحدا، قال هذا عن نفسي وأهل بيتي وهذا عن الفقراء من أمتي الذين لا يستطيعون أن يضحوا. انظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لك. أما عن فضل الأضحية فالأضحية شكر لله تعالى على نعمة الحياة وتخليد لذكرى فداء رب العالمين لإسماعيل عليه السلام. وعن حكم الأضحية اختلفت أقوال أهل العلم في حكم الأضحية بين الوجوب والندب، هل هي واجبة من تركها يأثم أم أنه مندوب إليها من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم؟ فالجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة وأرجح القولين عند مالك وإحدى الروايتين عن أبي يوسف على أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا هو قول أبي بكر وعمر وبلال. قال الإمام النووي ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر أي الذي وسع الله عز وجل عليه. قال ابن قدامة المقدسي أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة، فمن فعلها كان مثابا ومن تخلف عنها لا يكون آثما. والأحناف قالوا إنها واجبة على كل مسلم موسر أن يسر الله عز وجل له. قال الإمام العيني وتحرير مذهبنا أي مذهب الأحناف ما قاله صاحب الهداية الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار. ومن أدلة القائلين بالندب الذين قالوا أنها سنة مستحبة ومن فعلها يثاب عليها ومن تركها لا يأثم، فأدلتهم حديث أم سلمة مرفوعا من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نرى في هذا الحديث التعليق بإرادة ينافي الوجوب إلى غير ذلك من الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد، فمن أراد تدل على أن الأمر لو تركته لا تكون آثما. لكن انظر إلى شيء آخر من فقه الحديث وهو أن من أراد أن يضحي فبمجرد دخول أيام العشر عليه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده حتى يضحي. لكن لو كان هناك إنسان لم يتيسر له المال حتى يقوم بشراء الأضحية ولم يكن ينوي أن يضحي ثم في خلال تلك الأيام أو حتى بعد انقضاء اليوم الأول أو اليوم الثاني وقبل انقضاء اليوم الثالث من أيام التشريق لو تيسر له الأمر فعليه أن يسارع بشراء الأضحية وأن يضحي، فالأضحية مستمر بها إلى آخر أيام التشريق. أما دليل القائلين بالوجوب أي أن من تيسر له أن يضحي ثم لم يضحي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فمثل هذا الوعيد لا يلتحق بترك غير واجب. إذن فيرى بعض العلماء أنها واجبة، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجوب وقال أما الأضحية فالأظهر الوجوب، لكن تكون واجبة على من يسر الله له. ثم مما تكون الأضحية؟ من أي شيء نضحي؟ الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم لقوله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فلا يجزئ في الأضحية إلا الضأن والماعز والبقر والإبل بإجماع العلماء والفقهاء، ولكن اختلفوا في الأفضل منها أي منها هي الأفضل. فالشافعي فضل الإبل ثم البقر ثم الكباش لأنها تمتلئ باللحم ثم الأخرى أقل منها وهكذا حتى تحدث العبرة من الأضحية في أن تعم الخير على كل الفقراء وكل الناس. أما مالك وافق الشافعي في الهدي وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضل الإمام مالك الكباش أولا ثم البقر. لماذا؟ إنه له في ذلك تأويل. قال: لقول الله تبارك وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. فدل ذلك على أن الكباش تكون في المقام الأول، كما نص على ذلك الإمام مالك. وقال ابن تيمية: الذكر أفضل من الأنثى، لأن المقصود هو الأكل واللحم، فالذكر من هذه الأنعام يكون ممتلئا باللحم عن الإناث. هناك أناس يأتون ليذبحون الأضحية، فإذا بهم بعد أن يذبحوها قد لا تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم لم يراعوا السن المشروع في الأضحية. فيا ترى ما هو السن في الأضحية؟ السن المجزئ يجزئ في الأضحية من الأصناف التي ذكرناها الثني، كما أذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الجزعة من الغنم. هذا ومسنة الإبل ما له 5 سنين، ما له من الإبل 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الماعز ما له 1 سنة، وجزعة الغنم ما زادت عن 6 أشهر. هذا هو الذي يجزئ، وأقل من ذلك لا يجزئ. أما عن تقسيمها فيستحب أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي الثلث، ولكن ليس هذا لحديث، إنما يستحب له ذلك حتى يقسمها على كل من حضر ذلك الأمر، فللأقارب والجيران يهدي منها، ولنفسه وأهله يأخذ منها، وللفقراء والمساكين يتصدق منها. إذن فقد شمل الخير الجميع، لكن ذلك إن لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل، وإلا فلو كثر الفقراء لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث. وكذلك إذا كثر من يهدي إليهم أكثر من الفقراء، فهنا يستحب الهدية أكثر مما يعطى للفقراء. وكذلك الأكل، فإن كان هو وأهله عدد كبير يحتاجون إلى ذلك الأمر أكثر من الأقارب والفقراء، فعليهم أن يقوموا بإعطاء أنفسهم شيئا يكفي حاجتهم. إذن فتقسيمها ليس يأتي فيه نص تحديدا، إنما عليك بالنظر بالعبرة إلى أي الأشياء يكون أيسر وأنفع. ونكمل حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن وقت الذبح فكما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، فبداية وقت الذبح بعد صلاة العيد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب السنة. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس، فالذين يذبحون يوم عرفة أو ليلة العيد لأجل ما يسمونه بالمواسم، أو لكي لا ينشغلوا بالذبح يوم العيد، هؤلاء لم يضحوا. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فلو تيسر لك في أول يوم أن تذبح فعليك أن تفعل، فإن لم يتيسر لك في اليوم الأول وتيسر في اليوم الثاني فعليك أن تفعل. ففي أي يوم من أيام التشريق إلى نهاية أيام التشريق عليك أن تقوم بالذبح إن تيسر لك الأمر. وهذا هو قول الشافعي وجماعة، وذهب غيرهم إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعد النحر. ويسن لمن يحسن الذبح، من يستطيع أن يذبح، أن يذبح أضحيته بنفسه وبيده، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسه أو من أوصاه. فإن كان الجزار فيسمي عن اسم الذي أوصاه أن يذبح له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن أمتي وعن من لم يضحي من أمتي. يا ترى لماذا يسمي؟ أقول لك، أجري بحث علمي منذ عدة سنوات، قام بهذا البحث مجموعة من العلماء غير المسلمين، فأخذوا مجموعة من الطيور والحيوانات فقسموها إلى مجموعتين متماثلتين متطابقتين تماما في العدد وفي الجنس، فجاءوا بمجموعة من الأبقار ومجموعة أخرى، وغيرها من الكباس ومجموعة أخرى، وغيرها من الأوز والبط ومجموعة أخرى إلى غير ذلك، ثم قاموا بذبح المجموعة الأولى بالطريقة غير الإسلامية، إما بالصعق أو بقطع الرأس كاملة وفصلها عن الجسد أو بإطلاق النار عليها أو بغير ذلك، وبالمجموعة الأخرى قاموا بذبحها بالطريقة الإسلامية، هي قطع الأوداج من العنق دون فصل العنق عن الرأس، ثم قاموا بتحليل اللحم الناتج من هذه وتلك، فإذا بهم يتعجبون أشد العجب، وجدوا أن كم الميكروبات الموجودة في اللحم الذي ذبح بغير الطريقة الإسلامية تقتص اللحم بهذه الميكروبات، أما التي ذبحت بالطريقة الإسلامية فلم يجدوا فيها إلا النادر اليسير، النادر والذي لا يذكر مقارنة بهذا العدد، فقاموا بتحليل ذلك الأمر تحليلا علميا، فقالوا أن حينما تذبح الذبيحة بالطريقة الإسلامية فتقطع أوداجها وتترك العمود الفقري متصلا بالنخاع الشوكي بالمخ، فإنه يعطي للقلب إشارات بأن الدم لم يتدفق إلى المخ ولم يصل له، فإذا بالقلب يضخ الدم مرات كثيرة وكثيرة حتى يصل إلى المخ، لكن الدم يخرج من العنق ولا يصل، فلا يزال المخ يعطي إلى القلب تلك الإشارات ليضخ القلب ذلك الدم إلى المخ، فإذا بالدم يخرج من الجسد ولا يتبقى منه داخل خلايا اللحم، أما لو قطعت كاملة فأين المخ الذي يعطي تلك الإشارات؟ فسبحان رب الأرض والسماوات والحمد لله على دين الإسلام. ثم قاموا بتجربة أخرى أعجب من ذلك وأسلم فيها الكثيرون، حينما جاءوا بمجموعتين أخرتين متماثلتين فذبحوا الأولى والثانية على الطريقة الإسلامية، لكن الأولى ذبحوها فقط على الطريقة الإسلامية والثانية ذبحوها وقالوا بسم الله الله أكبر، فإذا بهم لم يجدوا فيها ذرة واحدة، فتعجبوا وهم لا يؤمنون إلا بالماديات، كيف لهذا الذكر الذي خرج بالكلام أن يؤثر في اللحم؟ كذلك يقول ابن القيم: وذكر الله على الذبيحة يطيب الذبيحة ويطيب المذبوح ويزيل الشيطان عن عملية الذبح. هنا تعلم أنك على دين عظيم، يا له من دين لو أن له رجال. فيسن أن يحد المسلم سفرته أي سكينه وأن يريح ذبيحته لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته، فمن كان لا يحسن الذبح أناب عنه غيره. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الذبح، فإنك لا تؤذي الذبيحة، بل في حديث آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي بالسكين فيذبح ذبيحة وأخرى تقف بجوارها، فغضب النبي وقال له صلى الله عليه وسلم: أأردت أن تذبحها مرتين حينما ترى أختها تذبح ثم تذبح هي؟ فانظر إلى الرحمة. ما يجتنبه من أراد أن يضحي عليه أن يجتنب أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو جلده بمجرد دخول الأيام العشر، وما لا يجوز أن يضحى به؟ قال ابن القيم: وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامة العين وسلامة الأذن، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة، وهي التي قطع مقدم أذنها، ولا مدابرة، وهي التي قطع مؤخر أذنها، ولا شرقاء، أي التي شقت أذنها، ولا خرقاء، أي التي خرقت أذنها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا تتقرب إلى الله بشيء فيه عيب، ولا تكن كقابيل الذي تقرب إلى الله عز وجل بأبخس وأقل ما عنده فلم يتقبل منه، وتقبل من أخيه هابيل لما تقرب إلى الله الملك الجليل بأفضل ما عنده بكبش أملح ثمين. ومن تعظيمها واستحسانها واستمنانها المغالاة في أثمانها. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعليك أن تنفق مما تحب، فما كان أحب إلى المرء أن يتقرب به إلى الله تعالى كان أحب إلى الله تعالى. ولذلك كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما يسير في الطريق يعطي الأطفال الصغار حلوى، فقالوا له: لما تتصدق على الأطفال بالحلوى؟ قال: لأنني أحب الحلوى، والله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا أنفق مما أحب. قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله ما يستحي أن يهديه لكريمه أو صديقه. وقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لماذا تتصدق بالذي أنت لو أعطي لك لرفضت أن تأخذه؟ فلماذا تعطيه لله؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي، فلا تتصدق إلا بالطيب الحسن. قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث الصحيح فجمع عليها أهل العلم، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، أي عليك أن تتصدق وأن تضحي بأفضل ما لديك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. اللهم ارحمنا فإنك من راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واكتب بنا يا مولانا في مجرد به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا رحمتك، نسألك يا ربنا حبك، نسألك يا ربنا كرمك، نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا يا ربنا صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.